بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق من عنده، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. فهذا هو خاتمة دروس مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع فيها بما مضى، وأن يكتب البركة فيما بقي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بالكلام على الصحابة رضي الله عنهم، وما هو اعتقاد أهل السنة في ذلك. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الخيرية في الصحابة رضي الله عنهم هي خيرية في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية التي ذكرت في هذا الحديث هي خيرية في الاعتقاد، وخيرية في العمل، وخيرية في القول، فهي خيرية في جميع الدين. ولن يكون هنالك من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم يكون له من الرتبة ما يفوق رتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لهم فضلا على الناس لا يدركه من كان من بعدهم. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا يدلك بارك الله فيك على رتبة الصحابة رضي الله عنهم وعلى منزلتهم، وهم أول من يدخل في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم رضي الله عنهم كان معلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنه أخذوا العلم وتعلموه وأخذوا الدين وفهموه وعلموه من بعدهم، فكانوا رضي الله عنهم خير التلاميذ لخير المعلمين صلوات الله وسلامه عليه، فعلمهم أحسن تعليم وأتمه وأكمله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نبه المصنف رحمه الله تعالى على خيرية التابعين، نبه رحمه الله تعالى على خيرية التابعين، ونبه على خيرية أتباع التابعين، ونبه على خيرية أتباع التابعين. وهذه الخيرية هي التي ذكرت في هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الخيرية التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كانوا خير الناس في العلم وفي العمل كان اتباعهم رضي الله عنهم والجري على المنهاج الذي كانوا عليه واقتفاء آثارهم هو جماع الخير وإليه يرجع الخير. ولذلك يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك على ما يتعلق بأفاضل الصحابة وساداتهم رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين المهديين. والمقصود بالخلفاء الراشدين المهديين في هذا الحديث هؤلاء الأربعة لا غيرهم على الصحيح، من الأقوال من أقوال أهل العلم. وهذا فضل لا يشاركهم فيه أحد، وإن كان قد وردت الأحاديث على وجود الخلافة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من غير هؤلاء الأربعة يسمى خليفة، وإن كان قد جرى ما تعارف عليه الناس بتسمية عمر رضي الله عنه ومن بعده بأمير المؤمنين، حيث أنه كان أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله عنه، فكل من جاء بعده سمي بأمير المؤمنين. ولكن هؤلاء الخلفاء الأربعة لهم مزية زائدة عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على أن هذا الحديث خاص بهؤلاء الأربعة هو تفسيره الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما دل عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي، قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذا الحديث يرويه سفينة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. ثم قال رضي الله عنه: أمسك، خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين، وعمر رضي الله عنه 10، وعثمان رضي الله عنه 12، وعلي رضي الله عنه 6. قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل أمسك؟ قال: نعم. فهذا الحديث فسره أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وهي خلافة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين: أبو بكر أو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهم مزية جاءت في هذا الحديث الذي ذكرناه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجاء في هذا الحديث 3 مزايا لهؤلاء الأربعة. وطبعا من أهل العلم، وقد ورد هذا عن سفيان وغيره، أنهم كانوا يدخلون عمر بن عبد العزيز في هذا الحديث، ولكن الصحيح أنه مقصور على هؤلاء الأربعة لا غيرهم، بل بعض أهل العلم يعد هذا قولا لأهل البدع. ولا أذكر الآن إن كان سفيان قد جزم رحمه الله تعالى بدخوله أو لا. وعموما هذا الحديث فيه مزية، وهذه المزية تدل على اختصاص هؤلاء الأربعة بهذا الذكر، وإلا لو كان غيرهم داخلا في هذا الحديث صار ذلك دلالة على أن كل خليفة له سنة تتبع، وهذا غير مراد وغير مقصود. فهذا الحديث جاءت فيه 3 مزايا لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أفعالهم سنة، سمى أفعالهم سنة. وقد جاء في الحديث سفينة الذي ذكرناه جاءت في رواية عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة. فهذه هي خلافة النبوة 30 سنة التي كان عليها هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ما يصدر من أفعالهم رضي الله عنهم سنة متبعة، فهذه مزية لهم. الأولى أن سنتهم سنة متبعة. الأمر الثاني أو المزية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بكونهم راشدين ومهديين، بكونهم راشدين، والثالثة بأنهم مهديين، الثانية بأنهم راشدين، والثالثة بأنهم مهديين. فهذه 3 مزايا في هذه الحديث لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقوله الراشدين، الرشاد هو ضد الغواية، فهم رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشاد، وأنهم على الهدى وأنهم على الخير. وهذا يدلك على أن اتباع ما كان عليه هؤلاء الأربعة له مزية زائدة عن اتباع سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مهديون رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى يجري الحق على لسانهم وفي أفعالهم ويسددهم ويوفقهم، وهذا بفضل الإيمان الذي قام في قلوبهم. فإن هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، وليس يدركهم أحد بعدهم رضي الله عنهم. وهذا قد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر يذكر 3 الأول، كان يذكر رضي الله عنه 3 الأول: أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. كان يقول رضي الله عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن سائر الصحابة. وإن كان رضي الله عنه لم يذكر هنا علي رضي الله عنه، لكن جاءت الأحاديث الأخرى وجاء ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على فضل علي، وأنه رضي الله عنه كان خير أهل الأرض بعد هؤلاء 3. فلما مات كان خير أهل الأرض، وكان خير من كان على وجه الأرض ممن انتسب إلى دين الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الذي يليه وهو متعلق بهذا الأمر في جانب، وهو أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم على العموم والخلفاء الراشدون أو الخلفاء الراشدين على الخصوص، هذا واجب يجب على كل مسلم أن يقوم به، واجب يجب على كل مسلم أن يقوم به. والوجوب هنا في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. وليس لأحد أن يخرج عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يخرج عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه كان يقول: والله لمشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. ومما يؤكد اتباع الصحابة على العموم رضي الله عنهم ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة على المهاجرين والأنصار، وأثنى الله سبحانه وتعالى على كل من اتبعهم بإحسان، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين أن لكل من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أن له الرضا من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد له جنات تجري تحتها الأنهار. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة. والسابقون هم الصحابة، يريد بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم لأنه بذلك أمرهم، لأنه بذلك أمرهم. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: عليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا، يعني ما كانوا عليه قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعلم، إلى غير ذلك من الأدلة والكلام، كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، انتهى. فنبه على مسألة عظيمة، وهي أنه يجب أن يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خير، ولا يجوز لأحد أن يذكر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم بغير الخير. ومن فعل فقد أزرى بالإسلام وأهله، فقد أزرى بالإسلام وأهله. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أمنة الشرع وأمنة الدين، وبهم حفظ الله سبحانه وتعالى الشرع، ولا يكون أحد ممن جاء بعدهم ينافسهم في هذا الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى خصيصة لهم. فإن الطعن فيهم رضي الله عنهم هو طعن في الدين، وإن الطعن فيهم مآله ومرده إلى هدم دين الإسلام والعياذ بالله. ومهما حصل بين الصحابة وما شجر بينهم وما حصلت لهم من التقصير في بعض الأمور، فإن هذا لا يستوجب الحط من أقدارهم أو الكلام عليهم أو أن يتكلم فيهم بسوء، بل يجب أن يذكروا بكل خير وأن يثنى عليهم بكل خير وأن لا يذكروا إلا بكل خير. وما كان من المساوئ التي ظهرت لأحد ممن جاء بعد الصحابة فإنه يجب عليه وجوبا شرعيا كتمانها، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فلهم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولهم منزلة عظيمة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه رضي الله عنه. فهم خير الناس وأفضل الناس رضي الله عنهم، ولهم الكمال في العلم وفي العمل وفي الاعتقاد رضي الله عنهم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، نعم. يقول المولى تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: نعم، ذكرناها الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد وعد الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالمغفرة وبالأجر العظيم، فهم رضي الله عنهم لهم هذه الوعود من الله ولهم هذه الأفضال من الله. ووالله لا يصلح قلب امرئ أبدا إلا بعد حبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم، حرهم وعبدهم وغيرهم رضي الله، وغير ذلك، نسائهم رجالهم رضي الله عنهم أجمعين. فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم فهذه علامة على حبه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن أبغض الصحابة فهذه فيها دليل على أن هذا الرجل فيه نفاق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري وغيره، يقول: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فالصحابة رضي الله عنهم يجب لهم المحبة، تجب لهم المحبة وتجب لهم أو يجب لهم الذكر الحسن، يجب لهم الذكر الحسن ولا يذكر إلا بهذا الخير العظيم. وما كان بينهم رضي الله عنهم من اختلاف فالذي يجب علينا كتمه وعدم الخوض فيه. وقد نبه على هذا الأمر أهل العلم رحمهم الله تعالى، نبهوا عليه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كان يقول أو أخرج حرب الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه السنة بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لميمون ابن مهران قال لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام، كان يقول لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وكان يقول العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله تأتلف عليهم القلوب ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وكان يقول سعيد بن المسيب فيما أخرجه حرب رحمه الله تعالى وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه في قبره حيتان إلى آخره، وهذا فيه علي بن جدعان فيه ضعف. وكان سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول والله لمشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. فالذي يجب على الناس محبة الصحابة رضي الله عنهم وذكرهم بكل خير وبكل فضيلة والتغاضي عن مساوئهم رضي الله عنهم وعدم الالتفات إلى ما يروجه أهل الضلال كالرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن هؤلاء امتلأت قلوبهم غيظا على السنة وعلى أهلها وعلى رأسهم السابقون الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ندعي هنا العصمة لهم، فهم رضي الله عنهم يصدر منهم الخطأ ويصدر منهم التقصير لأنهم بشر رضي الله عنهم، ولكن تلك المساوئ مطموسة في بحر حسناتهم، مطموسة في بحر حسناتهم. وما حصل بينهم من الشقاق والنزاع فذلك نكل شأنه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نخوض فيه ولا نتكلم فيه، ولا نتكلم فيهم رضي الله عنهم إلا بكل خير، ولا نتكلم عنهم إلا بكل خير. فهم رضي الله عنهم أرادوا نصرة هذا الدين وأرادوا رفعة هذا الدين وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولن تجد أحدا ممن جاء بعدهم قدم ما قدمه الصحابة رضي الله عنهم، فقد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ أو فقد أدوا رضي الله عنهم أرواحهم رخيصة في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى وفي سبيل رفعة الشرع، في سبيل ورفعة الشرع، ففعلوا كل وبذلوا كل غالي ونفيس رضي الله عنهم. وأيضا نقول إن الكلام في الصحابة، القدح في الصحابة، تكلم فيه أهل العلم، فمن قائل أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، فمن قدح فيهم فإنه راد لثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة. ومن قائل من أهل العلم أن ساب الصحابة لا يكفر ولا يخرج من الملة، ومن قائل أن ساب الصحابة لا يكفر ولا يخرج من الملة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فصل الكلام على سب الصحابة رضي الله عنهم في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكر أن الناس في هذا الباب على مراتب، فإن كان من سب الصحابة رضي الله عنهم قد سبهم جميعهم بلا استثناء، قد سبهم جميعهم بلا استثناء، قال فهذا كفر بالإجماع، قال فهذا كفر بالإجماع، أي أنه كافر بإجماع المسلمين إذا انتقص جميع الصحابة رضي الله عنهم. المرتبة الثانية أن يسب أكثر الصحابة وغالبهم، أن يسب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فهذا على الأرجح أنه داخل في المرتبة الأولى، لأنه راجع إلى رد ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة، فاستثناء الأقل من الكثير منهم رضي الله عنه فيه دلالة على الشر الحاصل في قلب هذا الساب والعياذ بالله. المرتبة الثالثة هو أن يسب أحد الصحابة رضي الله عنهم، أن يسب أحد الصحابة رضي الله عنهم، فهذا فاسق أقل ما فيه، أقل ما فيه أنه فاسق، ويجب على ولي الأمر ويتحتم عليه أن يعذره، أن يعذره. المرتبة التي تليها أن يسب الشيخين رضي الله عنهما، وهذا أيضا قد اختلف فيه أهل العلم. الشيخان هنا هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فاختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرى أن سب الشيخين رضي الله عنهما على الخصوص كفر أكبر مخرج من الملة، لما تواتر في فضلهما على الخصوص رضي الله عنهما. أيضا جاءت الأقوال عن السلف رحمهم الله تعالى في تفضيل الصحابة، في تفضيل الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم مقدمون على غيرهم، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أبو بكر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم يأتي بعدهم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين، يأتي بعدهم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد هؤلاء ثم بعد العشرة رضي الله عنهم يأتي من أنفق قبل الفتح، قبل صلح الحديبية رضي الله عنهم، ثم من أنفق من بعد الصلح، وطبعا قبل ذلك المعذرة قبلهم أهل بدر، يعني بعد العشرة سائر أهل بدر رضي الله عنهم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم تأتي مسألة من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وهذا من أصول أهل السنة، وهو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بخلاف ما كان عليه الخوارج ومن سلك طريقهم كالمعتزلة والرافضة والجهمية وبعض الأشاعرة، بل كثير من الأشاعرة، في قولهم بالخروج على من ظهر عليه الفسق من ولاة أمور المسلمين. وأما أهل السنة فيرون السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج على ولاة الأمور رضي الله على ولاة الأمور على ولاة أمور المسلمين يرون تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وأنه لا يجوز أن يخرج عليهم ولا يجوز أن يعاملوا إلا بكل احترام وتقدير إلا بكل احترام وتقدير وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأولو الأمر هنا الأمراء والعلماء كما جاء عن جمع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهم الأمراء والعلماء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من يخرج على ولاة أمور المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم فيهم كلاب النار كما في الحديث الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ذي الخويصرة التميمي يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وقال صلى الله عليه وسلم ومن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عنهم قال يتركون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان ويتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان إلى غير ذلك من الأحاديث وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم خير الناس من قتلهم أو قتلوه شر قتلى تحت أديم السماء شر قتلى تحت أديم السماء شر قتلى تحت أديم السماء خير الناس من قتلهم أو قتلوه إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة وجوه وصح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة وجوه وقصة خروجهم مشهورة معلومة قصة خروجهم مشهورة معلومة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي وقال صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. وهذا بيناه وذكرناه فيما مضى في الكلام على خيرية القرون المفضلة. ثم قال رحمه الله: وترك المراء والجدال. قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يقول: وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون. تكلم رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالمراء والجدال، تكلم على ما يتعلق بالمراء والجدال. والمراء يراد به الاستخراج في اللغة، يراد به الاستخراج، والمقصود به هنا هو استخراج ما عند الخصم على سبيل المماحلة والمغالبة، على سبيل المماحلة والمغالبة، فيدري هذا بما عنده وهذا بما عنده. وأيضا الجدال، أيضا الجدال. والجدال إما أن يكون في حق وإما أن يكون في باطل، إما أن يكون في حق وإما أن يكون في باطل. والذي جاء فيه الذم هو الجدال بالباطل، هو الجدال بالباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فأثبت الجدال سبحانه وتعالى في الحق. والجدال يكون مذموما، الجدال يكون مذموما إذا احتفت به أمور. الأول أن يكون بغير الكتاب والسنة، أن يكون الجدال بغير الكتاب والسنة. الثاني أن يكون هذا الجدال يراد به التخاصم والتنازع لا إظهار الحق. الأمر الثالث أنه حتى ولو كان بالكتاب والسنة لكنه لم يقصد به وجه الله تعالى ولم يقصد به إظهار الحق، فهذا جدال مذموم يكون صاحبه عاصيا لله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه فيما يتعلق بالجدال، فإن الجدال الذي يباح هو ما كان فيه استخراج الحق، ومنه تعلم سبب تحريم السلف رحمهم الله تعالى وما دلت عليه النصوص لمجادلة أهل البدع وأهل الأهواء ومناظرتهم، وأن السبب في ذلك أن الأصل في أهل البدع أن يساء فيهم الظن لما هم قد مشوا عليه وجروا عليه، فإن الأصل فيهم أنهم متبعون للهوى، أنهم متبعون للهوى، وقد تواتر عنهم فعلهم أنهم كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ويضعون في ذلك الكذب، وأنهم يحرفون النصوص ويتأولونها على غير الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعلم منه تحريم مجادلة أهل البدع والخوض معهم في أمور الشرع والدين. ولا يقول القائل: أنا أناظر فلان وأخاصمه وأجادله، فإن هذا مذموم، فإن هذا مذموم غير محمود، مذموم غير محمود، إلا إن علمت أن من جاءك يريد سماع الحق لا يريد المجادلة، فهذا تبينه له من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون المقصد في ذلك المغالبة لا يكون المقصد في ذلك المغالبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك كل ما أحدثه المحدثون، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذا متعلق بترك البدع، فكل محدثة قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، فكل ما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فهو أمر محدث، محدث في الشرع لا يجوز اتباعه ولا يجوز فعله وعمله والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، ويقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يجعل الآخر مقالا. وكان مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: كان مالك بن أنس رضي الله عنه يقول في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان يقول رضي الله عنه: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة. وكان أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد شرع، كان يقول: من استحسن فقد شرع، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت عن أئمة الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يرفع بهذه الكلمات درجاتنا أجمعين، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأرجو إن كان قد بدر شيء من التقصير أو من الخلل أن يعذرني فيه إخواني أولا، وأن يسد ذلك الخلل، وإن كان فيه شيء من الخطأ أو الزلل فأسأل الله سبحانه وتعالى بعظيم منه وكرمه وجوده أن يقيض من يبينه ويوضحه، وأن يقيض سبحانه وتعالى من يصلحه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نأخذ أسئلتكم، بارك الله فيكم، أسئلة الإخوة في جرجيس إن شاء الله. الشيخ مصطفى اليوم يعتذر عن الدرس، إن شاء الله نأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب، الأخ يقول: أحسن الله إليكم، هل لمس عورة الصغير ناقضة للوضوء؟ الأرجح هو ما استظهره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أن لمس العورة سواء كانت عورة الصغير أو الكبير، عورة النفس أو الغير، أنها لا تنقض الوضوء، وأنها يستحب لها وأنه يستحب له الوضوء، أنه يستحب له الوضوء وأنه لا ينقض الوضوء. وقد جاء في ذلك الحديثان المعروفان، حديث طلق بن علي وحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بنحو ذلك. فالأرجح والله أعلم، والمسألة أيضا هي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأرجح هو عدم النقض، خصوصا إذا علمنا أن نفس الصحابة الذين جاء عنهم النقض كابن مسعود جاء عنهم أيضا عدم النقض، جاء عنهم هذا وجاء عنهم هذا، فهذا يرجح مسألة استحباب هذا الأمر وأنه ليس بواجب، الله أعلم. طيب، لازلنا مع أسئلة الإخوة في جرجيس. يقول أحسن الله إليكم، لماذا تنصحون بعض الإخوة الذين يجالسون أهل الأهواء من الحزبيين والتكفيريين مجالسة لهو وسمر مع علمهم بمنهجهم؟ النصيحة هي في قول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وفي قوله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. والحذر الحذر من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع ومقاربة مجالسهم، مقاربة مجالسهم، فإن فيها الخطر العظيم والشر الجسيم. وعليكم بما كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، عليكم بما كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته، فكانوا يفرون من مجالسة أهل البدع وهم أئمة من أعظم أئمة الإسلام، من أعظم أئمة الإسلام وأكملهم رحمهم الله تعالى، وأكملهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، كما جاء عن ابن سيرين لما جاءه الرجل يريد أن يتلو عليه من آية من كتاب الله، فقال: إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن تقوم. وكان نعم، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. وهذا مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيتم الذين يخوضون في وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا أو إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما أجمل ما قاله سفيان رحمه الله تعالى، كان يقول يعني في معنى كلامه رحمه الله تعالى، يقول عن من يجالس أهل البدع، يقول: إن بعضهم يقول: ما أبالي ما جالستموهم، يقول: ما أبالي ما جالستموهم، أنا لا أبالي أنكم أنتم لا تجالسون هؤلاء لكن أنا أجالسهم، قال: ما أبالي ما جالستموهم فأنا واثق من ديني. كان هكذا يقول رحمه الله تعالى، وهذا لا شك اليوم يقول: أنا واثق، ولكن سبحان الله شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يكون والعياذ بالله رأسا في الضلالة. لذلك عمران بن حطان كيف ظل؟ تزوج امرأة من الخوارج، كان على سنة، تزوج امرأة من الخوارج، قال: أنا أصلحها. فتزوج امرأة من الخوارج فصار رأسا من رؤوس الخوارج والعياذ بالله، رأس من رؤوس الخوارج. لأجل ماذا؟ لأجل أنه تزوج امرأة من الخوارج. وابن عمر رضي الله عنه لما كانوا يعرضون عليه كلام نجدة، نجدة هو رأس الخوارج، كانوا يعرضون عليه كلام نجدة، فكان يهز رأسه لا يريد أن يسمع شيء، لا يريد أن يسمع شيء لأجل أن لا يقع شيء من ذلك في قلبه رضي الله عنه. هؤلاء أئمة الهدى ما كانوا يسمعون ويجالسون ولا يسامرون أهل البدع. وهذا حاصل كثير مع كثير من الناس، يقول أنا والله لأجل النصيحة، لأجل النصيحة، ترى لأجل النصيحة يأكل معهم، ولأجل النصيحة يشرب معهم، ولأجل النصيحة ينام معهم ويلهو معهم ويسامرهم ويضاحكهم إلى آخره، إلا أن تراه شرا منهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى البدع، كم كان كثير من الناس قد ضل بسبب مجالسة أهل البدع. بل والله الذي لا إله إلا هو، إن أكثر ما يضل به الناس عن السنة وينحرفون به إلى البدعة هو مجالسة أهل البدع. هذا أكثر ما يضل به الناس، لأنك لو تأملت الآن، إذا ضل الإنسان كيف يضل؟ غالبا يكون ضلاله أنه سمع ضالا من الضلال يتأول حديثا، أو يحرف معنى، أو يزرع في قلبه شيئا من الشكوك فينساق وراء تلك الشكوك. فأعظم وأكثر ما يضل به الناس هو مجالسة أهل الضلال وأهل البدع والأهواء وأهل الفتن. هذا أكثر ما يضل به الناس وأعظم ما يضل به الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل يكون الشهيد المبطون والغريق كالشهيد في سبيل إعلاء كلمة الله؟ لا يكون في نفس الرتبة والمنزلة، لا يكونون في نفس الرتبة والمنزلة. الذي قتل في سبيل الله هذا منزلته أعظم وأعلى، لكن ذاك كانت له يعني كان له فضل من الله سبحانه وتعالى وكرامة من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعني بذل نفسه وبذل ماله ليس كمن مات بسبب مرض، لا يستويان، لا يستويان. قل أحسن الله إليكم، في الآونة الأخيرة كثر الكلام في قوله فلان شهيد بعينه، فهل هذا صحيح؟ نعم، وكثر لا شك أنه كثر، حتى أنه صار يقال في بعض العلمانيين وبعض الشيوعيين وبعض الزنادقة يعني يقتل بعضهم أو كذا يحصل له فيقال فلان شهيد، وبعضهم يقول شهيد الحرية، وبعضهم يقول والعياذ بالله ما يقول. عموما تخصيص يعني القول بأن فلانا شهيد، الأرجح أنه لا يطلق إلا يعني أو هذه شهادة للجنة. إذا قيل فلان شهيد هذا فكأنك أنت تشهد له بدخول الجنة. فالأظهر والله أعلم هو أن أقل ما في هذه الكلمة عدم استعمالها كراهة، هذا أقل ما يقال فيها، وخصوصا أن هذه الكلمة لا تطلق إلا على من قتل في الحرب في قتال مشروع، هذا الذي تطلق عليه لهذه الكلمة والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، رجل اشترى سيارة ويريد تسوية وثائقها فوجد عراقيل شتى، عندما سأل عن سبب التعطيل اتضح له أن المسؤولين يريدون مالا، فهل له أن يدفع لهم علما أن له الحق في القانون؟ له أن يدفع ما دام قد تعنتوا ومنعوه حقا له، هذا لا بس لا حرج عليه، والإثم على ذاك الذي منعه وأخره عن حقه، وهو لا يأثم في هذا إن شاء الله. قل أحسن الله إليكم، هل يسأل الكفار الثلاث أسئلة في القبر؟ نعم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل، أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. يسأل عن يعني ما جاء عنده، هو يذكره ينسبه إلى ابن أبي زيد في صفة المسح، أنه يجعل اليد اليمنى من فوق الخف من أطراف الأصابع، ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين إلى آخره. هذه الصفة أن يمسح الخف من الأعلى ومن الأسفل هذه جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما وثابتة عنه، لكنها لا يصح الاقتداء به فيها رضي الله عنه، لأننا ذكرنا أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم واجب، لكن بشرط أن لا يكون هذا قد ثبت فيه أنهم يعني في هذه المسألة في عينها أنها قد خالف فيها الصحابي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك ثبت عن علي رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، كان يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. هذا الذي كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان هذا مذهبا خاصا بابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا مكتبة، طبعا يقصد مكتبة لبيع الكتب، وقف لله تابع للمسجد، فعل عليها زكاة المال، يعني هي تجارة بارك الله فيكم، هي تجارة فعليها زكاة، هذه تجارة وعليها زكاة، والله أعلم. زكاة عروض التجارة. السنة في التأمين وراء الإمام أنه إذا شرع الإمام في التأمين فتشرع أنت بعده مباشرة، فمجرد أن يبدأ بالحرف الأول أن تبدأ معه مباشرة، هذا الأصح من أقوال أهل العلم، أنك تنتظر إلى أن ينتهي، بل مجرد أن يبدأ تبدأ معه مباشرة، والله أعلم. ولأحسن الله إليكم، متى يكبر الإمام في تكبير الانتقال؟ هل يكبر ثم ينتقل إلى الركوع أو السجود، أو يكبر بعد الركوع؟ لا، يكبر في الانتقال وهو ينتقل، يكبر وهو ينتقل، فمجرد أن يبدأ في حني رأسه للنزول إلى الركوع يقول الله أكبر، وعند الرفع بمجرد أن يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد، قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الأخ يقول: حكم التعهد بين الجنسين على الزواج قبل الخطوبة، أحسن الله إليكم. لا يا شيخ، هذه الآن يعني بدأت الأبواب تفتح أكثر وأكثر، تعهد على الزواج، وأيضا طبعا مع التعهد قد مدام أن فلان تعهد بالزواج فيفعل كذا ويفعل كذا ويباح له كذا بما أنه قد وعدها بالزواج، لكله والعياذ بالله من أسباب تقليد الغرب والجري على سنن الغرب والكفار والعياذ بالله. وهذا لا تفعله امرأة تريد العفاف والطهر. المرأة التي تريد العفاف والطهر يعني ما تفعل مثل هذا، هذه تريد العشيق. لو كان هذا الرجل صادقا أنه يريد الزواج بها فلما يتأخر عن الزواج؟ لماذا يتأخر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها. فلا عليه أن يأتي البيت من بابه، يريد الزواج له الطريق الصحيح، فهذا حكمه محرم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قل: أحسن الله إليكم، هل زكاة الذهب الملبوس مرة واحدة أو كل سنة؟ الزكاة بارك الله فيك في كل سنة، في كل سنة الزكاة تكون في كل سنة، طيب طيب يقول السلام عليكم سائل من الجزائر أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم التدريس في الجامعة المختلطة؟ طيب بالنسبة لي طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التدريس في الجامعات المختلطة أو الدراسة فيها الأصل فيها التحريم وعدم الجواز، التحريم وعدم الجواز سواء كان ذلك تدريسا أو دراسة. وبعض أهل العلم يستثني ما لو كان الإنسان لا يجد مكانا للدراسة إلا في هذا المكان. فالآن مثلا في بعض البلاد العربية المسلمة الدراسة مختلطة من الروضة ما يسمى بالروضة إلى الجامعات، كلها دراسة مختلطة، وترك هذه الدراسة لا يستطيعه الإنسان. والكلام هنا على الرجال لا أتكلم عن النساء، النساء لا تجوز لهن الدراسة المختلطة أبدا قولا واحدا. على كل حال لا تجوز الدراسة المختلطة للنساء على أي حال وعلى كل حال أبدا بأي حال من الأحوال، محرمة، ويجب عليهن مغادرة هذه الجامعات. لكن بالنسبة للرجال نظر أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى أن الرجل مأمور بالكسب، فإذا كان هذا هو السبيل إلى أن يكسب وأن يسترزق من الله سبحانه وتعالى، فرخص أهل العلم أو بعض أهل العلم بالأحرى في مثل هذا، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله سبحانه وتعالى. يعني يقول بشرط أنه لا توجد إلا هذه الدراسة ولا يجد غيرها ولا يستطيع الذهاب إلى غيرها. والكلام على الرجال ليس على النساء، النساء لا يجوز، الكلام على الرجال أنه لا يجد إلا هذا المكان ولا يستطيع الذهاب إلى مكان آخر إلا هذا المكان، والله أعلم. طيب يقول سائل من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى التقدير المذكور في دعاء الاستخارة في قولنا فاقدره لي وجزاكم الله خيرا؟ اقدره لي أي اكتبه لي، اكتبه لي، هذا هو المراد والمقصود، الله أعلم. طيب سائلة من الجزائر تقول أحسن الله إليكم، امرأة تعمل في ورشة خياطة أظهر صاحبها في الفترة الأخيرة سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والطعن فيها، فليجوز لها مناقشته لتبين له خطأه ومخالفته الخطيرة في حقها، وليجوز لها إعطاءه بعض الكتب ليتأكد مما قالت، وهل يجوز لها البقاء في ورشته إذا أصر على مثل هذا السب والطعن وجزاكم الله خيرا؟ طبعا أولا سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله سبحانه وتعالى ورد لكلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله برأها وأيضا أثنى عليها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هل يجوز لها مناقشته؟ لا، لا يجوز لها مناقشته ولو كانت رجلا ليس امرأة، لا يجوز لها هذه المناقشة. الأمر الثالث أن تعطيه بعض الكتب، تعطيه دون مناقشة ومناظرة. الأمر الرابع في قولها هل يجوز لها البقاء في هذا العمل، أنا أنصحها بأن تبتعد كل البعد عن هذا العمل، وأن لا يكون لها أبدا ارتباط بمثل هؤلاء الناس الذين هم على مثل هذا الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يبحث عن مكان فيه رجل أمين أو المعذرة فيه عمل للنساء صالح للنساء ولا يكون فيه اختلاط مع الرجال. بارك الله فيك. المغرب تقول: ما حكم الطمينة؟ ما أدري ما لا أعرف ما معنى هذه الكلمة، لعلها عندكم بالعامية، لا أعرف ما هو معناها. طيب يقول أكلة. طيب طيب بالنسبة للسؤال الأخت من المغرب عن حكم هذا الطعام الذي يصنع للعقيقة، بالنسبة لطعام العقيقة لا بأس به أن يذبح الإنسان العقيقة ويدعو إليها الناس ليأكلوا معه، لكن بالنسبة لما ذكرت أن ثلاثة أيام تطبخ فيها، يعني يطبخ فيها نوع معين من الطعام، طبعا أنا ما أدري، أنا أجيب بالنسبة لدعوة الناس للطعام بغض النظر عن هذه الأكلة التي ذكرتها الأخت، وهل ما هو المراد وما هو المعتقد في هذه الأكلة الله أعلم، لا أدري، لكن أنا أتكلم عن حكم صنع الطعام ودعوة الناس إليه في العقيقة من هذا اللحم ليأكلوا من هذا اللحم ويدعوا للوالد المولود وللمولود، هذا لا بأس به، لكن أن تجعل ثلاثة أيام كما تذكر السائلة فهذا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا من الإحداث لأنه تعلق بعبادة شرعية، فهذا من الإحداث في دين الله، الله أعلم. سالم العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، الكليات الشرعية عندنا في العراق يدس، أو لعله يقصد يدرس فيها علم المنطق والفلسفة وعلما أن مدرسيها الشعرية ينفون قسما من الصفات، فما حكم الدراسة في مثل هذه الجامعات؟ الدراسة على أهل البدع محرمة ولا تجوز، وقد رخص بعض أهل العلم بالنسبة للدراسة في الجامعة أو الجامعات التي تكون تابعة لولاة الأمور من حيث أنهم يدرسون فيها بعد تمكنهم من الاعتقاد، ولكن بشرط أن تكون هذه الدراسة في هذه الجامعات لمن تمكن من العلم الشرعي، لمن تمكن من العلم الشرعي وعلم الاعتقاد، أن تستخدم هذه الدراسة في مصلحة شرعية، يعني يكون الهدف من هذه الدراسة الدعوة إلى الله، ولا يستطيع الدعوة إلى الله إلا من هذا الطريق، لا يستطيع الدعوة إلى الله إلا من هذا الطريق، فإن الشهادات الجامعية هي وسيلة للدعوة إلى الله، فإذا كان لا يستطيع الدعوة إلى الله إلا من هذا الطريق وقلنا هو مؤهل في العلم الشرعي وقد تمكن من علم العقيدة والمنهج، فهذا يرخص له إذا كان يقصد بهذه الدراسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يدعو إلى الله إلا من هذا الطريق، والله أعلم. السؤال الأخير من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما ضابط طاعة العلماء؟ ضابط طاعة العلماء هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى فتجب الطاعة هنا لأنهم يأمرون بشرع الله، فيجب على الإنسان المقلد إذا سأل العالم العامي، إذا سأل العالم واستفتاه فأخبره بحكم الله، ف فيجب عليه أن يتابع العالم، يجب عليه متابعة العالم، لا لأجل أنه عالم، ولكن لما؟ لأن الأصل في العالم أنه يتكلم بشرع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم سوف نعلن إن شاء الله عن درس جديد، مكان هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نتكلم مع الإخوة إن شاء الله، نتفق معهم، ولعلنا إن شاء الله نخبركم الليلة أو الغد في الدرس الذي سوف يكون مكان هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.